بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. فلازال حديثنا مشروع من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب الزهد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب الأمل والأجل. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني أبي عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربعا وخطا وسط الخط المربع وخطوطا إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربع، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الأوسط، وهذه الخطوط إلى جنبه الأعراض تنهشه أو تنهسه من كل مكان، فإن أخطأه هذا أصابه هذا. والخط المربع الأجل المحيط، والخط الخارج الأمل. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، في حب الحياة وكثرة المال. حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن يكون معهما ثالث، ولا يملأ نفسه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن الإنسان يعيش بأمل مهما كان، ولو بلغ من الكبر عتيا فإنه يعيش ويكون عنده أمل. فلو أتيت إلى رجل عنده 90 سنة تجده زاهدا في الدنيا منصرفا عنها، لا يأبه بها، خسر أم ربح، صح أم مرض، أعطي ولد أو منع، ولكنك تجد هذا الشاب يتقدم سنه ويهرم، إلا أنه مع ذلك يوجد عنده أمل. فالأمل لا يفارقه، ولهذا تجد حريصا على عمره، حريصا على عمره. يعني هل نجد مثلا رجلا بلغ 80 من عمره ثم إذا مرض قال لأبنائي: لا تعطوني إلى الطبيب، لا تفقوا الأموال يا أبنائي، أنا رجل كبير وقد اقترب أجلي، فتنفق المال لا داعي. هل نجد هذا؟ ولا نجد الأب يعاتب أبناءه إن قصروا أدنى تقصير، وربما أمرهم ببيع شيء من أثاث حياته، من أساس حياته، لأجل أن يذهب إلى الطبيب ولأجل أن يعالج نفسه أو كذا. فالإنسان ما بلغ من الغنى، ما بلغ من العمر، فإنه مع ذلك يعيش مع أمل. أمل في الحياة، أمل في أن يعمل كذا وكذا، لا تجد مهما يكون الإنسان لا تجد منصرفا عن الحياة انصرافا يمنعه من العمل، يمنعه من التعلق بشيء من أمور الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديين، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، وهكذا. شوف الوادي من الذهب والوادي من المال، وادي شيء عظيم لا يحسب. هل الإنسان يكتفي يقول خلاص كفاية وادي؟ لا، لازم يبقى واديين. ولو جاء واديان هيقول كفاية الحمد لله على واديين؟ هيقول لا، أريد ثالثا. والمعنى لو جاءه ثالث لقال، لو رابع، طيب ولو أخذ أودية الدنيا إلا واديا لقال لولا هذا الوادي. لا يمكن. كما قال بعض العلم ذات مرة، يقول لو تزوج الإنسان بنساء أهل الأرض إلا امرأة لقال لولا هذه المرأة، فما يملأ عين ابن آدم إلا التراب، كما قال النبي. ولما النبي يقول هذا ما تقولش لا لا لا لا أنا غير كده، لا لا أنا يعني غير كده، لا لا أنا مستثنى من هذا، لا النبي يقول ولا يملأ عينك إلا التراب، فعلا لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. صحيح قد يقل لي مثلا نظرة إنسان إلى النساء بس تزيد في المال، واحد تاني عنده نظرة في المال زيادة بس قليلة مثلا في كذا، واحد عنده في الأولاد زيادة، يعني قد يزداد الأمل في شيء أكثر من شيء، لكن لابد من التعلق ولابد من أن الإنسان يعيش بأمل. ولهذا تعالى إلى رجل مش قادر يتحرك عند 80 سنة أو كذا، لكن إذا تعرض حياته للخطر أو حصل مثلا زي في السيارة، السيارة تقلب، السيارة تعمل، هتلاقيه هو أشب الناس وأسرع الناس. ربما هذا الرجل الذي لا يمشي إلا على العصا، يخبرني بعض الإخوة أنه كانوا في عيادة مرة وجاءوا برجل يحملونه على الأكتاف، على الأكتاف، ما يمشي على أقدامه، على الأكتاف. يقول ونحن في العيادة، وهذا من عدة سنوات وفي المنصورة، فحصل هزة خفيفة في الأرض، هزة خفيفة يعني زي الزلزال بس هزة خفيفة، هزة خفيفة، حتى خرج الناس في البلكونات وخرج الناس كذا ظنوا أن خلاص الدنيا. يقول هذا الذي جاء محمولا به على الأعناق، يقول هذا نزل من على الدرج بدون أحد، نزل في الشارع بدون أحد، وخرج لي محمولا على الأعناق إلى العيادة محمول، ما يمشي على أقدامه، لكن لما حصل هذا يقول أصدقنا إلى الشارع. فهذا معروف، إذا الأمل يوجد في الإنسان مهما كان، مهما كان. وروح الدكتور، أنا حالي، أنا أريد كذا، أنا عايز أطيب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، يقول: قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، في حب الحياة وكثرة المال. يعني هذا الذي نقول ترجمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلب الشيخ شاب، شاب يبقى عنده 80 سنة، أما عمره 80 سنة، لكن ما عمر قلبه؟ عمر قلبه 20 سنة، شاب فتي عمر قلبه 20 سنة. يقول صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب، شاب في حب اثنتين، حب الدنيا وكثرة المال. إذا جينا عند المال وجينا عند حب الدنيا نجد القلب شاب. وهذا تجد أمامك ولا لا؟ تجد أمامك، شوف التاجر، التاجر الكبير اللي كبير السن اللي يبلغ مثلا ربما 80 سنة، تلاقي واحد 80 سنة وخلاص ولاد بوزوا، ولاده هم اللي ماسكين، يعني مثلا بقى خلاص ربنا فتح عليهم، يعني ما عادش، يعني هو الآن مش على الأبواب، يعني ده مثلا هل يقو به إيه؟ هل يقو به إنه بقى يكثر من أعمال الآخرة، يكثر من أعمال الآخرة، يعني حتى لو جلس مشروعه مثلا هيك مباشر من بشر بعيد، مثل مصحفه، عنده أذكار بقى مثلا يتعاهدها، له أوراق خاصة، خلاص رجل يموت اليوم يا غدا يا كذا. ولكن إذا ذهبت إلى المشروع او المصلحة او المخزن او المستودع او كذا، تجد ان هذا الرجل احرص ما يكون في هذا. بعض التجار عنده ملايين مملينة ما يعرف عدها، ولكنك تجده احرص على الجنيه من الفقير، يمكن الفقير يلحق لا ولا، وروح الواحد عايز ينزل اي حاجة لا يمكن. طب لماذا تتعلق؟ انت راجل مثلا كذا وكذا، بلغت سنك وابناء وخلاص الحمد لله، كل واحد قد رسم حياته والمشروع موجود والاموال كثير. ايوه نعم، انت تنظر الى رجل بلغ من العمر 80، لكن ما عمر قلبه؟ شوف الكلام، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا يا اخوان الا ودلنا عليه، كاننا نرى مثل هذه الحقائق راي العين، كاننا نراها راي العين فعلا. يعني الترجمه احنا كلنا بنسال انفسنا، الراجل ده ماسك الدنيا ليه؟ الراجل ده بيعمل كده ليه؟ بقى الراجل ده مش مكفيه الاموال ديت؟ بقى الراجل ده خلاص ما ملش؟ بقى الراجل ده مش عارف ايه؟ بقى الراجل ده ايه؟ خد جواب النبي صلى الله عليه وسلم، جواب النبي القلب، جواب النبي في قلب هذا الرجل. نعم انت ترى واحد ماشي على العصايه، لكن قلبه مش ماشي على العصايه، قلبه فتي 20 سنة، 20 سنة قلب. يبقى مثلا عنده آلام مثلا في شيء، لو انا شفيت له الحته ديت هبقى يعني شاب، هو ده اللي عندي خلاص العمر. لو يعني طبيعة لازم تمسك العصاية، كل يتقضى لازم تمسك العصاية، لازم منحني ظهرك، لازم يضعف نظرك، لازم كذا. بعض الناس لا يقاوم ويظن أن ذلك إنما هو أعراض طارئة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين صورة الإنسان مع الأجل مع الآمال، يبين يعني صورة مربع، بعدين هذا المربع داخله أجل الإنسان، بعدين هذا الأجل رسم خط، يعني النبي رسم خط، رسم يرسم النبي بالصورة صلى الله عليه وسلم، وبعدين عن يمين هذا الخط اللي هو الأمل أعراض وكذا تنتهي هنا وهناك، الولد، الفلوس، التجارة، المحل، مش عارف إيه، الأرض إلى آخره. وبعدين يجي رسم النبي الأجل سهما قد توجه إلى هذا المربع فدخل على الإنسان، اقتحم على الايه؟ على الانسان امره. ولهذا بعض الناس يا اخواني الى الممات وهو يغرغر الارض العيال، الارض العيال تعمل كده الى اخره. طيب الامل في حد ذاته ليس مذموما، لانه لولا وجود الامل لما عمرت الحياه، لو كل واحد بص واستحضر يوم الاخر ما في بما فيه وكذا، انا خلاص يعني ارض ايه يعني؟ مش عايز ارض ولا عايز ولد. طب انت مش عايز ارض ولا عايز ولد ولا عايز كذا وانا وغيرك وغيري وغيري وغيري، يبقى تعرض الارض الى خراب. فوجود هذا الامل ان الانسان يعمل عيار شيء، ان الانسان يكون كويس، ان الانسان يترك اولاده اغنياء خير من ان يتركهم عالة ما يكففون الناس، ان الانسان يتعرض، هذا في أصله ليس مذموما. وما إيه المذموم؟ المذموم أن يتجاوز الإنسان الحد المأذون له فيه، فتحول حرصه على الحياة بما فيها من أعراض، بما فيها من مال، بما فيها من ولد، بما فيها من كذا، يتحول حرصه ذلك إلى منع واجب وارتكاب محرم. بسبب الأمل هذا يمتنع الإنسان عن أداء الواجبات ويرتكب المحرمات، يبقى هذا هو التجاوز. إنما أن يكون الأمل دافعا للإنسان إلى أن يضرب في الأرض ويعمرها، فلا شك أن اليد العاملة يد عليا، وأن اليد البطالة يد سفلى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال السائل هل عندك شيء؟ قال ما عندي يا رسول الله سوى قعب وحل، يعني كل اللي عندي قعب أشرب فيه ماء وحل زي فرشة كده بسيطة حتى حصير وركب. قال أتيني بهما فأتونا فرجل أتى بهما. قال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين؟ قال رجل أنا بدرهم. قال من يزيد؟ قال أنا بدرهمين وأحسان. فباعهما النبي بدرهمين ثم قال لرجل تعال أما هذا الدرهم فاشتري به طعاما لنفسك وأهلك، وأما هذا اللي هو الدرهم الآخر فاشتري به قدوما قدوما واحتطب. روح قدوم وروح احتطب، اجمع حطب ونزل وسوي وبيع واشتري، يلا روح متقعدش تجيش تسأل الناس. فذهب الرجل وفعل ما قاله له صلى الله عليه وسلم، حتى جاء بعد ذلك بعد عدة أيام الذي قال ولا أرى أنك قبل خمسة عشر يوما شفكش قبل 15 قبل أسبوعين ما شفكش. جاء الرجل بعد أسبوعين، شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله على الخير. فذهب الرجل وجاء بعد 15 يوم وعليه أثر نعمة، الرجل ليس كالوجه الذي ذهب به. فقال صلى الله عليه وسلم وقد سر هذا خير من أن تأتي المسألة نقطة سوداء في وجهك يوم القيامة. لا أفضل بقى ولا لا، لأنه يدل على هذا. فالأمل في حد ذاته، وجود الأمل عند الإنسان يحركه فتحصل به عمارة الأرض، هذا ليس مذموما. أما إذا تجاوز الإنسان حده فصار الأمل يمنعه أداء الواجبات أو يوقع في المحرمات، فحينئذ نقول هذا هو التجاوز الذي لا ينبغي أن يكون. نعم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقول من يجوز ذلك، هذا إشارة أيضا من النبي إلى أن الإنسان إذا بلغ بالسن، هذا كان أعمار أمتي 60 70، إذا الإنسان إذا بلغ 60 سنة إذا بلغ كذا فيبدأ يعمل برنامج آخر لحياته. كفاية 60 سنة كان رقم واحد عند الإنسان في الدنيا، إذا بلغ بقى الإنسان 60 فقد أعذر الله إلى امرئ، ولهذا قال فصام كده أعذر الله إلى امرئ بلغه إيه 60 من عمره، خلاص كده خلاص أعذرك الله، يلا بقى أين عملك؟ غير حيثيات حياتك، برنامج الحياة غيره. فيما مضى كان إيه؟ كان رقم واحد وظيفتي منصبي، عايز أبقى أنا كنت وكيل، عايز أبقى مدير، عايز أبقى رئيس، عايز أبقى كذا. لا، برمج بقى الحياة، ابدأ اجعل ما يتعلق بآخرتك هو المقدم. حاول تستدرك مشاهد، حاول تجلس مع نفسك. مظالم في حياتي من 30 سنة كنت ظالم واحد في أرض. طب الحل دلوقتي وأنا لسه شاب أول تخرجي كنت مشارك واحد وظلمت في كذا، أدور من كذا. يبدأ الواحد ده يصفي زي الشركة يا أخوان، زي ما كل إنسان عنده شركة بيجي يعمل إيه في نهاية كل سنة، مش في حاجة ميزانية جارب يجرد ويعمل يسوي عشان يطلع شوف خسران ولا كذاب. إحنا محتاجين الميزانية دي، الإنسان إذا بلغ به العمر محتاج إلى هذه الميزانية، محتاج يراجع في مديونية، في مصروفات، في وارد. الوارد ده أخطر من الديون ولا لا؟ يبدأ يستف حياته، يراجع نفسه، إيه اللي طالع، إيه اللي داخل، إيه اللي كده، طب أنا أعمل إيه، أسوي إيه كده، تبدأ فيها خسارة معينة أتداركها إزاي. فإذا بلغ الإنسان 60 لا بد أن يراجع نفسه، يراجع إيه حساباته. بل قال بعض العلماء من 40 في قوله سبحانه وتعالى أولن نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا هذا العمر إقامة حجة على الإنسان، أولن نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض العلماء أولن نعمركم يعني بلغتم 40 بل بعضهم قال أقل من ذلك، وبعضهم قال إلى 60. والمعنى أولم نعمركم عمرا يتدار فيه الإنسان نفسه لو أراد، وجاءكم النذير قيل النبي وقيل الشيب. أول ما الإنسان يخط في الشيب لازم يقف مع نفسه، واخد بالك؟ مش بقى يقف مع نفسه والمنظر كده حلو ولا وحش، منظر عدل لا، وضع الشيب وضرب الشيب في لحيتك ورأسك، معناه انه انتبه انتبه، فانا قد انتقلت نقلة اخرى، فيحاسب الانسان نفسه. فحينما يقول النبي اعمار امتي ما بين 60 الى 70 ونحن من اقل الامم اعمارا، وان بارك الله عز وجل في اعمارنا وجعل فيها ما يضاعف حسناتنا، حتى ان الواحد من هذه الامه لا يعمل في السنة الواحدة لو حرص على ما فيها من فضائل لتكون سنته أقول بمئات السنين ممن كان في الأمم السابقة. عندك ليلة قدر بأكثر من 80 سنة، ده بس ليلة قدر. عندك يوم عرفة يكفر سنتين، عندك يوم عاشوراء يكفر سنة، عندك من رمضان إلى رمضان، من جمعة إلى جمعة، من صلاة إلى صلاة، عندك كل اللي بينزل ربك سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، عندك قاعدة من الفجر للشروق بحجة وعمرة، عندك قل هو الله أحد تلت القرآن، عندك قل يا كافرين ربع القرآن. يعني اختصار ايه؟ اختصار أعمار، وإن كان هذه الأمة يعني أعمار ما بين 60 سنة، ولهذا النبي مات عند 63 سنة. كل النبي يقول هذا إذن يلفت أنظارنا، لأن الإنسان كلما تقدم به السن وبلغ إلى هذه السن فينبغي أن يشتغل بأعمال الآخرة، بأعمال الآخرة. يلا بقى حسن الختام، يلا بقى حسن الختام، يا ترى هينزل بي الموت وأنا على إيه؟ طب أنا الآن لو مت النهاردة صفحتي تبقى إيه؟ ولهذا يا أخوانا خلي بالكم، غالبا ما يكون الحساب في الآخرة صورة معكوسة للحساب في الدنيا. الصراط الصحائف انت اللي عبيت، يعني ما تقولش انا مش عارف يبقى الصحائف ايه، ممكن ما انتش عارف يبقى صحافك ايه من عظيم الاجر في الطاعات. ده هو فادي اللقمة اللي انا اديتها الواحد في يوم من الايام، انا وده جنيه، ده كنت بفكر الجنيه ده يبقى ده جنيه، ده جبل محقول، وهذا كده دعم قدر ضعف رحمة الله لما لا يتخيله قلبك. لكن مش معقولة أبدا أبدا هيكون في صحبة سيئاتك زينة وانت مزنج، ده لا، مش معقولة يكون في صحبة سيئاتك ربا وانت عمرك ما تجلست بالربا. وعشان كده كل واحد فينا عارف أعمال، لكن يخفى عليه أجر هذه الأعمال والقبول قبل أم لا. إنما أفراد العمل أنا ما عارف، أنا عارف إيه الحين دلوقتي، زنا وربا وكذب افتراء ونميمة وغيبة وشركيات ونفاق، ما أنا عارف، أنا مش محتاج حد يعلمني، زي ما أنا عارف 5 جنيه 10 جنيه، أنا بيت 5000 جنيه 10000 جنيه، أنا عارف أعمل إيه، أنا أرض بالضبط حيازتها بالملي، الأناية اللي من فلان حديدنا فيها كذا، الأناية اللي بينه وبين فلان الحديدة بتاعتها العرفة فين. لا يمكن مع هذا كله تغفل صحيفة عملك. فنحن نعلم أفراد الأعمال، إنما أجر العمل يخفى عليه، قبول العمل من ربي هذا يخفى عليه، لكن كل منا يعلم عمله هذا. ولهذا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، وتعيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون على لا تخفى منكم خافية. فالإنسان يراجع نفسه من الآن، شوف حسناته، شوف سيئاته، شوف كذا سيئة، يستغفر الله منها، فقط ده المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك. سيئة تتعلق بحق الله استغفر، سيئة تتعلق بحق معلوم بحق مخلوق رد المظلمة إلى أهله. أظن حساب سهل يا أخوان، يعني حساب سهل، حساب مش هيكلف الإنسان ديون يدخل بها السجن اللي مش قادر يسدده. لكن تعال هذا الذنب يتعلق بحق الله، استغفر وتوب واصدق. فبالذنب ده يتعلق بحق مخلوق يبقى لازم ارد المظلمة. ما معيش مش قادر اروح استحله، مش موافق من حقه واسعى واشتغل على ظهري وكتفي حتى اسد ما علي من تبعة لهذا حتى يقضي الله سبحانه وتعالى عنه. فقول النبي عمار أمتي إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يستيقظ وينبغي أن يحاسب نفسه حتى إذا بلغ 60 فقد أعذره الله تبارك وتعالى وصار شيخا قلت الشهوات وقلت الرغبات وصار ليس له في إقبال من الآخرة فليحاسب نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيخ زان. اشمعنى الشيخ الزان؟ ما قالش الشاب الزمالي، لأنه الشيخ السن له أحكامه. يعني احنا مش قلنا انت لسه شاب لم تتزوج تتفتق نضارة وحيوية كلما رأيت امرأة سالت شهوتك، لا ده انت يلا يلا ربما تبقى عندك زوجتك من أجمل الناس واعد جنبها بالشهر ما تكرمها، بالشهر ما تكرمها. ليه؟ لأنه قلت شهوتك، قلت الشهوة خلاص. يبقى ده الداعي إلى المعصية قل. فلماذا تتخطى هذا وتدني؟ يبقى إذا حسابك أعظم من الشاب، لأن الداعي إلى ذلك قل قل. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب المداومة على العمل. حدثنا أبو بكر بن أبو أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت عندي امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: من هذه؟ فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت: وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صحبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الجريري عن أبي عثمان عن حنظلة الكاتب التميمي الأسيدي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فقمت إلى أهلي وولدي فضحكت ولعبت، قال: فذكرت الذي كنا فيه، فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت: نافقت. فقال أبو بكر: إنا لنفعله. فذهب حنظلة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حنظلة، لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم أو على طرقكم يا حنظلة ساعة وساعة. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن خير العمل أدومه وإن قل. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه ثم قال يا أيها الناس عليكم بالقصد ثلاثا فإن الله لا يمل حتى تملوا. اسمع هذا في إشارة إلى المداومة على العمل وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون عنده إفراط أو تفريط، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في الطاعات ولا أن يتجاوز أيضا إلى حد قد يمله العمل يوما ما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوسطية في ذلك، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فوجد حبلا مربوطا بين الساريتين فقال لي من هذا؟ قال لي زينب، وذكر من صلاتها فقطعه صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطا، يعني يقم أحدكم إذا كان نشيطا. ثم أيضا دخل على عائشة يوما فوجد عندها امرأة فقال من هذه؟ فقالت عائشة هذه فلانة يا رسول الله، وذكرت من صلاتها لا تنام، هذه لا تنام ما شاء الله طول الليل بتصلي ما شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ثم قال قالت وكان حب الدين إليه صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والناس يختلفون في إقبالهم الله في ذلك، المهم أن الإنسان يضع لنفسه مثلا شيئا خاصا يداوم عليه يتناسب مع قوته. واحد يقول لك والله أنا أختم القرآن كل يوم، اختم القرآن كل يوم وهي لك شهر لا تقرأ في جزء من القرآن، طيب اجعل مثلا نفسك ثلاثة أجزاء مثلا على قدر استطاعتك، واجعل لنفسك بالليل 11 ركعة تقوم مثلا بجزء تقوم بجزئين، اجعل نفسك بعض أيام تداوم عليها في الصيام على حسب قدرتك. شوف عبد الله بن عمرو لما قال كان يصوم الظهر وبلغ النبي ذلك فقال بلغني يا عبد الله انك تصوم الظهر، قال نعم، قال لا صم ثلاثة ايام، قال اجد اقوم من ذلك يا رسول الله. قال النبي احضرك معي حتى قال له فيصوم يوما وافطر يوما، قال اجد افضل من ذلك، قال لا افضل من ذلك، ما في افضل من ذلك، حتى كبر سنه عبد الله يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يعلو بعمله علوا يتجاوز به أو يرهق نفسه لأنه قد ينقطع، لأن الإنسان إذا كبر سنه ضعفت قواه وقد لا يستطيع أن يواظب على ما كان يواظب عليه في شبابه. لهذا اخطر من العمل ما تداوم به على طاعة ربك سبحانه وتعالى. نعم اجتهد وأقبل على الله عز وجل وضاعف من الأعمال في شبابك وكذا، لكن ليس بالحد الذي يصل إلى الإفراط الزائد. ولهذا لما جاء أو انطلق نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي، قالوا تعالوا شوفوا نسأل زوجات النبي كيف يعبد ربه في البيت، فلعله عنده أشياء خاصة. فسألوا زوجات النبي فأخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني استألوها يعني، ولكن قالوا هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الله غفر له إنما حتى ليسه. فقال أحدهم، قالوا تعالوا بقى نتفق على أشياء، قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء أبدا ولا أدنس حياتي بامرأة ولا جماع ولا شهوات ولا كذا، أنا لا أتزوج إنسان. وقال الثاني أما أنا فلا أنام الليل، أنام الليل ليه؟ ليه أنام الليل؟ أنا فأبقى طوالي الأصل. وقال الثالث أما أنا فسأصوم الدهر. ليه أفطر؟ يبقى واحد أنا أقوم كل ليل، والثاني قال أصوم جميع الأيام، والثالث قال وأنا سأعتذر النساء. هذا إيه رأيكم في أخواني؟ واحد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هني يلو واحد طول الليل بيصلي، والثاني طول السنة صايم، والثالث قال لك الأنساء ولا كذا. يلا وإذا كان عنده براءة الله حتى لا ينشغل لا بولد ولا بزوج، ثم ماذا كانت النتيجة؟ شوف النبي المربي. ولهذا أخوان نقول الأمة بخير ما كان فيها ورثة الأنبياء. كل ذا أخواني يعني مر على كل شاب وهو في بداية استقامته أو في طريقه، سمع عرفش حاجة ممكن فيجي في وقت يقول إيه، يعني أذكر كده في الدات طرف الواحد يقول إيه، قال لا أنا عايز أحفظ البخاري بالسند بالسند أحفظه فيه. طب أنا أفتح البخاري إزاي؟ البخاري الوقت فيه حديث مكرر يجي مثلا 10 مرات. وبعدين أنا لغيت إمتى؟ أنا من أشاب زرعة على أبو حاتم. يلا إبدأ في البخاري، واخد بالك؟ يلا إبدأ البخاري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك عن يحيى بن بكير عن عروة بن الزبير أن وعلى يبدأ ما شاء الله سلسلة سنة 2 3 50 100 بدأ إيه الدنيا تخبط مع بعضها، واخد بالك؟ الحماس بدأ ينطفئ شوية. لا لا لا أنا بلاش بقى البخاري، هاخد مسلم يمكن أسهل من مسلم، هاخد شوفه ما إيش عارف إيه ما أنت مش عارف ماشي إزاي، ما أنت مش لاقي راسخ يقول لك اعمل كذا. إنسان عند النشاط يريد أن يفعل كل شيء، ثم بعد ذلك سيجد نفسه يمشي في طريقه بعدين يقف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء، لما بلغوا خبر هؤلاء علم النبي أنه لو تركهم لانقطعوا، أما من ترك النساء فسيتزوج النساء، وأما من قال الليل كله فسينام الليل كله، وأما من قال فصوم الظهر كله سيفطر الظهر كله. حتما لابد من هذا، لأن الإنسان بطبعه لا يقوى، ولأن الإنسان تأتيه العوارض، ولأن الإنسان يختلف في مراحل عمره. فلماذا تجعل لنفسك من العبادات في حال الصحة ما لا ما قد لا تقوى عليه في حال الضعف والمرض والخور؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو يربي الأمة كلها لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج نساء، لا يظنن رجل من أمتي أنه سيبلغ أعظم مما بلغ. ومع ذلك بلغ النبي هذه الرتبة. ولدي من النساء ما لم يكن لأحد من هذه الأمة. من من هذه الأمة سمع عنده 9 نسوة في وقت واحد؟ 9 نسوة. تقول يا عم ماشي ما كان النبي 9 نسوة، بس ما كان يشغل نفسه بالجماع ولا كان يشغل ويشغل نفسه كذا. النبي كان فاضي جامع ديته ويروح لديته. يقول أنس، يقول في البخاري، يقول أنس في البخاري لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بالغسل الواحد، بغسل واحد في يوم، يسديه وحده يسديه وحده يسديه وحده، يأتي نساء كلهن بالغسل الواحد بالغسل الواحد. قال أنس كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، قوة 30 رجل في الجماع. يقول كنا نتحدث كده اللي يأتي امرأته اللي يأتي جميع النساء بغسل واحد، هذا إيه هذا إيه؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بالوحي، منشغل بالأمة. لكن من يربينا صلى الله عليه وسلم يربينا؟ فليس عندنا رهبانية، وليس ديننا إلا دين وسطية، دين التوازن الذي لا يهمل قضية فطرة الله التي خلق في الإنسان. الدين ما يهمل فيه رغبتي إلى المرأة، ما يهمل فيه رغبتي إلى مال، ما يهمل فيه رغبتي في ولد. الدين ما حاربني لأنني أرجو ولدا، الدين ما أثمني لأنني أرجو امرأة أتزوجها وثنتين، الدين ما وقف حائلا بيني وبين أن أطلب الدنيا بالحلال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يراجع أصحابه حينما يرى فيهم هذا التجاوز في النظرة، هذا يقول أنا لا أتزوج، والثاني يقول أنا لا أقوم أنام الليل، والثالث يقول أنا لا أفطر بالنهار. لا قال لا يصلى لكن أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وهل أعظم من أن تفي امرأتك أو أن تتزوج النساء فتجامع لتسد حاجة جعل الله سبحانه وتعالى في نفسك، ثم مع ذلك تؤجر عليها؟ إن أتيت هذه الدنيا، شوف إن أتيت الدنيا من وجهها المشروع تحولت تلك الدنيا لتكون بابا عظيما من أبواب الطاعات. ولهذا الدنيا لا تنقم يا أخوان إلا إذا كان فيها معاصي، أما الدنيا في حد ذاتها فنحن في الدنيا ذكرنا الله، ونحن في الدنيا حفظنا القرآن، ونحن في الدنيا علمنا العلم، ونحن في الدنيا جهدنا، ونحن في الدنيا أنفقنا، ونحن بهذا كل هذا. فالدنيا ليست مذمومة إلا من غفل عن طاعة الله عز وجل فيه. قال يا رسول الله آياتي أحدنا شهوتها كل له في أجل؟ قال نعم. أرأيت إذا وضعها في حرام؟ حنظلة بن عامر، حنظلة الكاتب التميمي الأسيدي، ذكر شيئا من هذا، من هذا. ثلاثة يوم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الجنة والنار، ذكر الجنة وذكر النار، ما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب وكذا، كأن رأي العين، يعني كأننا نراها رأي العين، كأننا نرى الجنة والنار رأي العين. قال فقمت لأهلي وولدي، بعد ما خلصنا مع النبي عدت بقى إلى البيت. طبعا الإنسان يكون في مجالس العلم عنده إيه؟ روحانيات، عمال يعيش مع الحديث، يعيش مع الآية، يعيش مع كذا، عنده روحانيات. أول ما الواحد بيرجع، أول ما الواحد بيرجع إنسان، لأول ما الواحد بيطلع برجله اليسرى من الباب وده سرح سأل عليك أنه سأل سابق أخوه على الغرفة الماء مطوع على الطبيب، بدأ بقى الإنسان ينسى بقى حنظلة وينسى أبو بكر وينسى عمر، مش بقى إذا ذهب إلى البيت ودخل الواد انت عملت ايه النهارده، الواد هيعمل ايه النهارده، اللي مش عارف ايه الصنيعة قبلك يا فلان مش عارف كذا ولا. فاول ما تخرج من باب المسجد مش ان تلحق ببيتك ولا بقى ان تجالس ولدك، اول مره بهذا الجو الروحاني العيش في الاخره وتجد قلبك فيه، اول ما تطلع تجد هذا. ولهذا اذا لم تكن خبيرا بمواضع التقاء الحسنات وتكون خبيرا بالتجارة مع الله عز وجل بالنية، أيوة أنا أحصك على الغيط وأقطع على الأرض كمان، أقول لك خذ معك على العربية وأقول أه طاعة، طاعة لله، مش بيتعرض مع ما كنت أنا فعله، لا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يلا يا أخي دينار أنفقت في سبيل الله، دينار أنفقت، دينار أنفقت على أهلك خيرها الذي تنفقه على أهلك. يلا أنا أجيب إزاي؟ أروح أجيب لهم كيلتين رز من الغيط ولا كيلتين ولا شهرين قمح من الغيط وأضرب، واخد بالك؟ لقد كان نبيه الله داود يأكل من عمل يده، يلا ليه قدر في داود؟ يبقى أنا الآن لا تحصل هنا، لا يحصل تضارب بين اللي أنا وجدته في المسجد وبين اللي أنا أفعله الآن. رجعت لبيتي، إحنا عندنا النهاردة السوق هات 150 جنيه، 150 جنيه منين مش عارف إيه، أنت واخد امبارح، أنت واخد النهاردة كذا كذا كذا، لابد نجيب مش عارف إيه، إحنا ماشي يلا خذي. ليه؟ إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك كمان السوق بأطاعة، السوق بأطاعة، خذ يلا 50 جنيه فيما بصل وتوم ولحمة وسمك وروعي العيال، تمام؟ تمام النهارده السبت، كل البلد سمك. كويس، يبقى انا تحولت هذا، حولت هذا كيلو لحم اللي جايبه النهارده طاعه، بقى طاعه، بقى كيلو لحم اللي جايبه احسن من كيلو لحم اللي بديله في القراء. ايه الفقه العالي ده؟ بقى كيلو لحم اللي بجيبه لعيالي الان ياكلونه افضل من كيلو لحم اللي بروح في القراء، افضل من كيلو لحم اللي بروح في القراء. لا عفه ولا دي. فيقع التعارض بين ما تجده في المسجد وبين ما تجده فين؟ في البيت. فحنظلة لما انقلب من حلقة رسول الله بعد الجنة والنار وهذا، قال حنظلة: فقمت إلى أهلي وولدي فضحكت ولعبت. خلاص راح مع أهله وولده زي ما قلت لك بيكون أمر الدنيا. قال: فذكرت الذي كنا فيه. أنا في قلبي راح قلبي في المعاني دي، راح في هذه المعاني. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر نافقته أنا نافقت. ظن حنظل أنه لما قل التذكر عما كان عليه مع النبي وصار له قلب آخر الآن، هذا هو نفاق. فقال: نافقته. فقال أبو بكر: إن لنفعله. هذه الرواية مختصرة. في الرواية الأخرى قال: لما؟ قال: إن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر الجنة والنار كذا كأن رأي عين، حتى إذا رجعنا إلى أولادنا وعففنا الأولاد وخلطنا الأولاد وكذا نسينا. قال أبو هريرة: إني لا أجد لا تجد. لماذا كمان؟ ثم دخل حنظلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نافق حنظلة. طيب لما حنظلة؟ قال: يا رسول الله إننا نكون معك كذا وكذا إلى آخر. فقال: يا حنظلة، يا سلام. شوف النبي أخوان كان إيه في حياته صحابة النبي، ولهذا ما صدق الصحابة موت رسول الله. صعب، صعب بكل المقاييس، صعب بكل المقاييس أن يصلي الصحابة غدا الصبح وإمامه أبو بكر وليس رسول الله، وليس مسافرا فيعود، وإنما رحل إلى ربه سبحانه وتعالى. صعب كل حاجة. رسول الله شفت حد صحابة أنا وذلك: يا رسول الله فين رسول الله؟ يا رسول الله يا رسول الله كل حاجة يا رسول الله. يبقى إيه؟ يبقى ماذا كان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع والدي يا رسول الله، مع زوجتي يا رسول الله، مع نفسي، نفسي أنا، قلبي قلبي يا رسول الله. أعمل إيه يا رسول الله؟ أنا أكون معك كذا أيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نفوس الصحابة، لا نقول مصدر ترقي، بل كان نفوس الصحابة يسري في الصحابة سريان الدم في العروق والشرايين. لا يتخيل قط أن الصحابة سيأتي عليهم يوم يستغنون فيه عن رسول الله، لهذا كان فجيعة بكل المقاييس. ولهذا قالت فاطمة: أطابت نفوسكم أن تشتوا التراب على رسول الله؟ صعب، يعني صعب. شوف حنظلة لما وجد راح فيه على طول، على طول. لا عندنا طبيب نفسي ولا عندنا طبيب، خلاص هم على طول يا رسول الله ويقول ما عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوف بقى، أنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق. شوف لما يكون عندك مشكلة وتيجي تشاور عالم غير اما تشاور عامي، غير اما تشاور هكذا. ولهذا لما تيجي تستشير يستشير مين؟ الصادق الامين اللي تحسبه ينصحك. طب كان بقى الرسول لن تجد اصدق منه ولا افصح منه ولا اخلص منه، لا يمكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو كنتم كما تكونون عندي ولا يحصل لكم التغير هذا، لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم إذا ما عاد شيء بينكم يفرق عن الملائكة. لصافحتكم الملائكة على فروشكم أو على فروقكم يا حنظلة ساحة رثاء. والمعنى إن هذا المباح الذي يأتيه الإنسان وساعة المباح التي يأتيه الإنسان حيث خالط الأولاد، حيث يسعى على أمر حياته، حيث يجلس مع إخوة له صديقين يستفيد منهم ويأنس بهم بعض الأحيان، هذه الساعة لساعة تحملك على طاعة الله عز وجل، لأن النفس تحتاج إلى ذلك. نفس الإنسان حيث خلق الله عز وجل تحتاج إلى هذا. لو إن إحنا كل حياتنا هي التراويح والتهجد والعلم الذي ينقطع والتسبيح الذي ينقطع، لو كان هذا ما توافق هذا مع النفس لانقطع الإنسان على هذا الطريق. لكن النفس تميل إلى هذا، تأخذ من المباح ما تستعين به على الطاعة. فالإنسان محتاج يعود مع عياله، محتاج يجلس مع زوجته، محتاج يجلس مع أصدقاءه بعض الوقت، محتاج يطلع أخي يشم هواء، مش هو يطلع غير جو، مش محتاج البحوث ديت بتاعت انا اللي اول انا اللي خلص رؤية لها، وبعدين بقى العصاة دول ليس لهم محل خالص. هذا الهواء، هذا النسيم، هذه الخضرة اطلع بعض الاوقات. فلا بأس باستغلال المباح ليستعين به الانسان على هذا الاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعبد الناس بلا خلاف، وهو في السفر يتأخر صلى الله عليه وسلم ومع عائشة، ثم يقول النبي لعائشة: ايه رأيك سبقيني. ويصادق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه. النبي يصادق مين؟ عائشة. يصادق عائشة في السفر، يصادق يلا الجيش قدام واحنا ورا، وليس مرة. تقول عائشة: فسابقته مرتين، فسبقني مرة وسبقته مرة. هذا النبي احتاج إلى هذا المباح. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك جابر بن عبد الله في مؤخرة الجيش، فجلس فمشى بجواره وقال: يا جابر كيف حالك؟ هل تزوجت؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بكرا أم سيبا؟ قال: بل سيب. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كانت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن والدي عبد الله قد ترك لي أخوات، وأنه لا يصلح لهن إلا سيب، يعني تصلح من شؤونهن وكذا وكذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فهذه أشياء حلت بكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة ويرد الصحابة على ما لا يخالف الفطرة الطبيعة. فإن الإنسان بنفسه يحتاج إلى شيء من المباح، يحتاج إلى شيء من المباح ليتنعم به حتى يطلع. ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن عائشة رضي الله عنها هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب، قال عائشة الغلي في النظر، قالت: نعم يا رسول الله. قالت: فوضعت خدي على خد حتى خدا على خد النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر الحبشة، والنبي يسمح له. ملاش فين عائشة؟ ويلا عودوا سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد 10,000 نار. لا، محتاج عائشة كده. عائشة العنة تحتاج إلى بص عائشة فيه فرنسي. قالت: لا يا رسول الله، ليس شوي شوي شوي. عائشة طبعا تقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: انا لا اريد، ولكن انظروا الى قدر، ولكن اطلوا الى ما فعل قدر الجارية حديثة السن تحب له. فراح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بل عائشة رضي الله عنها تزوجت يوم ما دخل على الرسول جايب عريسها معه، جايب العريس المحسنة كل حاجة جايبها معه، معنا معاه في البيت ليه؟ عشان تعمل ايه؟ تلعب بها. وكان يأتيها رفيقات لها في نفس سنها يلعبن معها، ثم إذا دخل الله صلى الله عليه وسلم انصرفنا. هذه عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان له تعلق بالمباح، فإذا ولد الإنسان في هذا المباح ما لا يجده في لحظات القيامة ينادي يا ربي، فليس هذا من النفاق أبدا، ليس هذا من النفاق. فإن هذا فضيحة النفس، معروف الإنسان إذا ذكر على همته وإذا ابتعد قل شيئا ما، ولكن هذا ليس بالنفاق، بل الإنسان يترجمه إلى أنه هذا مما يتقوى بالإنسان على ألوه. ولولا ساعة المباح ما صبرت على ساحة الجهاد، ما صبرت على ساعة الجهاد. لولا ساعة المباح ما صبرت على ساعة الجهاد. قوله صار ساعة وساعة ليس معناه 12 ساعة و 12 ساعة زي ما قد فهم به بعض، ساعة وساعة. وليس برضو معنى قول النبي ساعة وساعة يعني ساعة للطاعة وساعة للمعصية، لكن نقول بين الطاعة والمباح، لا بين الطاعة والمعصية، فإن المعصية تحرم مطلقا، ما لها ساعة ولا ثانية ولا ثانية، المعصية ليس لها ثانية واحدة، ولكن المعنى ساعة وساعة، ساعة ترضي تصيب مقدميك بين يدي ربك، وساعة داعب زوجتك واخد بالك، وساعة آنس ولدك. وليس معناه أن ساعة تنصب قدميك بين يدي الله، وساعة تكون في أحضن امرأة مومسة زانية، كما قد نحن بعد يعني ساعة قلبك وساعة الرب، وحتى هم على هذه القسمة الضيزة فإنهم لا يلتزمون بها، لأنهم لو خاموا ال 12 ساعة طاعة الله سبحانه وتعالى وصدقوا في هذه الطاعة مستحيل يأتون المعاصي، ولكن هم على المعاصي كل ساعة. فإذا حدث الواحد منهم قال يا أخي ربنا بيقول ساعة قلبك وساعة إيه وساعة ربك، ساعة قلبك وساعة ربك، النبي ربنا ما أشكده ولا النبي أذكد، زي ما كانت المذيعة بتستضيف واحد مسؤول كبير يعني بيقول لها بقى إيه زي ما ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاه، فصدق الله العظيم. فظبر يجيبوا آيات من عندهم كده زي ربنا بيقول ساعة قلبك ساعة ربك، أو النبي بيقول ساعة قلبك وساعة إيه رب، لأن ما قال ساعة قلبك ساعة ربك، قال ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة أي ساعة للطاعات وساعة للإيه للمباحات. لا. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر الذنوب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع وأبي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما كنا نعمل في الجاهلية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك، سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: حدثني عوف بن الحارث عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حدثنا عيسى بن يونس الرملي، حدثنا عقبة بن علقمة بن خديج المعافري حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا عقبة بن علقمة بن خديج المعافري عن أرطأة بن المنذر عن أبي عامر الألهاني عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حدثنا هارون بن إسحاق وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه عن جده عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق. وسئل ما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج. قال باب ذكر الذنوب أي أن الإنسان لا بد أن يذكر بينه وبين نفسه الذنوب التي فعل ثم يستغفر الله تبارك وتعالى منها فيخشى أن يلقى الله عز وجل وهي على كتفه فيحاسبه الله عليه. ولا ينبغي الإنسان أن يستهين بالذنب ولو كان صغيرا لأن الله لو أخذه على ذلك لكان أمرا كبيرا. لو أخذ الله الإنسان بالذنب وعذب الإنسان في النار يوما واحدا لكان أمرا عظيما ومن يطيق ذلك؟ لا أحد يطيق ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يحقر ذنوبه ويستصغر ذنوبه بل المؤمن ينظر إلى الصغيرة على أنها جبل على رأسه. أما إذا رقى الله عز وجل في قلب الإنسان وقلت مخافته عز وجل في قلب الإنسان فقد يرى أو يفعل الجبال من الذنوب ثم يقول الله غفور رحيم عندي كذا وكذا أنا أصلي أنا أفعل الطاعات. لا، لازم الإنسان يعظم ذنبه ويكون ذاكرا له دائما ولا يدري أن أغفر له أم لا. شفت المرأة الحبلى من الزينة ماذا صنعت؟ ولا تعرف هذه المرأة إلا بهذا الذنب، لكن ماذا صنعت؟ قالت أنا من صحبية وكفى بالصحبة فضلا، مع أنها لو تابت واستقامت يرجى أن يغفر الله عز وجل. يعني العلماء اختلفوا، لو أن الإنسان اقترف ما يوجب حدا هل الأفضل أن يرفع نفسه إلى الحاكم فيطبق فيه حد الله أو يستر على نفسه؟ يعني مش لازم للإنسان، مش واجب عند جميع العلماء، مش إجماع أن الإنسان إذا أتى ما يوجب حدا أن يرفع أمره للقاضي، لا، اختلف العلماء. الأفضل إيه؟ لأن التوبة تجب ما قبله، لكن الفارق بين إقامة الحد والتوبة هنا أن إقامة الحد مطهرة للذنب بيقين، أما التوبة فتجعل الإنسان تحت المشيئة، هل يقبل بقى الله ولا ما يقبل. لهذا قال بعض العلماء الأفضل أن يرفع الإنسان نفسه إلى القاضي ويقيم فيه حد الله عز وجل، لأنه بذلك يكون قد تيقن من مغفرة ذنبه. وبعضهم قال بل لا يقطع حياته ويتوب إلى الله عز وجل ويقبل على الطاعات ويضاعف من الحسنات فلا يحرم نفسه من عمر يعبد الله عز وجل فيه. أما هذه المرأة وماعز فقد أخذ المرض بعالي الأمور. ولهذا ذهبت إلى النبي وقالت وصلي حبل من الزنا أراد أن يرجع، قلت لا ترجعني كما رجعت ماعزا، أنا حبل يا رسول الله، يعني ما ينفعش معايا لعل ولعل ولعل، أنا حبل. هذا أكبر شاهد، فما في مراجعة. قال طيب يا الله هذا حتى 40 حملة راحت وجات، فحتى تفطم راحت وجات. شوف ذكر العبد لذنبه، ذكر العبد لذنبه. الإنسان ممكن برضه في لحظة يذكر ذنبه ويعظم، لكن بكرة ينسى. لكن شوف المرأة تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي. فأمر صلى الله عليه وسلم فشد علي ثيابها، ثم أقام فيها حد الله عز وجل، ثم قام يصلي عليه. فاعترض عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زانية رسول الله صلى الله عليه. فقال يا عمر لقد تابت توبة، لو وزعت على أهل المدينة، في رواية على 70 من المدينة لوسعته. الشاهد أما ترى أنها جابت بنفسها، يبقى الإنسان يكون إيه ذاكر لذنبه، معظما لذنبه ومعصيته، ما يستهين بها. لأن الله لو عذبه في النار يوما واحدا، يوما واحدا فقط في النار، بل لو لفحته النار لفحة واحدة لكفى. ولهذا جاء في الصحيح حديث الطفيل بن عمرو لما جاء معه رجل وبايعه النبي على الإسلام وكذا. المهم في حديث طويل، وفيه أن هذا الرجل اللي كان مع الطفيل كان رجلا صالحا وجاهد كذا، بيد أنه أصيب بشيء في يده جرح أو كذا، فأظن قطعها جذعا، والمهم مات. فرأى الطفيل في النوم في رؤيا رأى في الجنة، ولكن ربطا يده، رابط يده. قال كيف حالك؟ قال غفر الله لي من هجرتي إلى رسول الله وكذا. قال وما الذي أراه في يدك هذا؟ فقال كنت قد أصبت فيها فجزعت فكذا، فما زالت تلفحها النار لأنه عصى الله فيها، قطع إيده فما زالت تلفحها النار لأنه استعجل أمر الله عز وجل. مع كون في النعيم، ولكن هذه تلفحها النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، يعني اللهم اغفر له هذه التي في يديه. وهذا من الأدلة التي يرد بها على من يجوز للمسلم قتل نفسه، لأن هذا لم يأذن الله به ولو كنت تحت مسمى الجهاد، لم يأذن الله به. إنما كنت تجاهد على وفق الشريعة، مش توافق تجاهد على وفق هواك أو وفق عاطفتك. فهذا رجل ينعم إلا هذه النار تستعجل، إلا هذه اليد تستعجل فتلفحها النار لأنه عصى الله عز وجل. والنبي لم يستثني لما قال في قاتل النفس الوعيد في قاتل النفس، فأتي وخذ بحديدته يأتي وخذ بسنة، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ولو كان في الجهاد. إيه يعني في الجهاد؟ يعني في الجهاد؟ يعني تفعل معصيا في الجهاد؟ يعني إيه يعني في الجهاد؟ يعني أنا مجاهد فيغفر لي ما أنا ليه يعني مجاهد؟ يعني مجاهد؟ ثم الرجل جاهد وقاتل حتى أصيب بجرح فلم يصبر، فجعل ذبابة السيف في صدره ثم اتكأ عليه فمات، والنبي يقول هو في النار. والرجل الثاني اللي جايب مع النبي ويجي ياخذ شملة من الغنائم قبل ما توزع، النبي يقول تشتعل عليه في النار. ايه يعني مجاهد؟ يعني ايه مجاهد؟ اصل مجاهد ايه يعني مجاهد؟ يعني مجاهد يفعل الحرام؟ مجاهد يعني يتجاوز؟ ايه يعني مجاهد؟ يعني فالمجاهد يشتعل على الاستقامة على الشر، فقال لك يلا اجلوا نفسكم يا جماعة، ده جهاز فيكم يا جماعة نقوله دول يحصون يهود ما ينفعش معهم من الشر، لا ينفع مع اليهود من الشر، ولا ينفع مع النصارى من الشر، ولا ينفع مع المجوس من الشر، ولا ينفع مع أهل الأرض القاصبة إلا الشر. إيه يعني مجاهد يعني؟ مجاهد لا، ما في تبرير. الطاعة الطاعة والمعصية معصية، فعلتها في صحة القتال هي طاعة أو معصية، فعلتها في بيتك طاعة أو معصية، فعلتها في الصلاة بطلة يا أخي صلاة أحدثت بك واحد أخرج إياه اطلع طوال استوى صلاة بركة عاوز جد ربنا يخبرني إياه اطلع طوال صلاة بطلة عيد صلاة. طول حياته مع امرأته ما غلطش معاه، جالها يوم قال جي يوم قال لها انت عليك ظهر الام، يلا رش شعرين مش قادر يفهم 60 مسكين. واحد اخطا في حياته مره واحده، عرض امراته نفسها عليه وشهاد، ورجل على الاستقامه ضعف زنى، تعالى حد الظهر 100 جلد، ولا انت كنت بتعمل طاعات خلاص مش مشكله ديت. لا يا استاذ، يا استاذ مجاهد، يا استاذ رئيس جماعه، يا استاذ عالم، يا استاذ اي حاجه، حافظ القران في معاصي تؤخذ عليه، ثم ربك ذا في الاخره يغفر لك، لا يغفر لك، هذه تحت المشيئه. انما احنا بنتكلم من جهه الجواز وعدمه، المشروع من الممنوع. فباب المؤاخذة موجود، قلت والله انت مجاهد، فاليهود عملوا فينا، عملوا فينا قد ما استطعت من القوة، واطلع جاهد، خد بندقيتك واطلع حارب، خد مدفعك واطلع احمله وحارب، ان كان عندك قوة وقدرة، لكن تقتل نفسك. الشريعة جوزت لك ان تدخل الكفر عشان نفسك، وانت تيجي تقتل نفسك. ده عمار يصب الناس فصلى ويصب الشريعة عشان ايه؟ والنبي يرخص له عشان ايه؟ مش عشان نفسه؟ مش عشان نفسه ولا لا؟ والنبي يقول له عندك تعود، فيا ريتك ذبحت نفسك وقتلت نفسك وفجرت نفسك على الطاعة. الا هذه يبقى رجل نعم ولي لا، دي لا. ليه؟ لانه عصى الله دي، عصى الله في هذه، يبقى ما ينفعش، هذه لا تجوز. يبقى الانسان المجاهد منضبط، وده هاجر الى رسول الله وفي صحائفه حسناته الكثيره والكثير. لازم الانسان يروض نفسه على الشر وان كان صعبا، وعلى الاستقامه وان كان صعبا. ولهذا الله لا يؤتي الخير الا عن الامتثال، مش يؤتي الخير عن المخالفه. ولهذا من طلب الشيء بغير حل عقب ضده، ومن طلب الشيء قبل اوانه عوقب بالحرمان، دي قواعد معروفه. من طلب الشيء بغير حل عقب بضده، هتحارب اليهود بغير الشرع هتاخد فوق دماغه، لا يمكن. من طلب الشيء عوقب بضده، ومن تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمان، عوقب بحرمان. دي قواعد وضعها العلماء، لازم ننضبط ونربط عواطفنا، انما احنا بعواطفنا عايزين كلنا نفجر نفسنا، بعواطفنا عايزين نفعل الافاعيل، لكن وماذا بعد ذلك؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على رب الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.